يقول السائل عبر الشبكة: أنا أحفظ ابني المعلقات والشعر الجاهلي لتقويم لسانه ورفع ذائفة الأدبية وتعويده على جذل الكلام وفخامة المعاني عند الأسلوب المعاصر الضعيف، هل هو هذا خطأ ولا صحيح هذا؟ بلا شك أن هذا خطأ. علمه القرآن، القرآن فيه الفصاحة وفيه اللغة وفيه الدين وفيه يعني معرفة الأحكام. ثم هذه المعلقات في عصر الجاهلية ألفاظها أصبحت الآن من وحشي الكلام، ويخرج ابنك وكأنه في العصر الجاهلي تكلم بكلام لا يعرفه الناس. ولا أقول أيضا أن هذا يمنع من طلاب العلم، الطلاب الكبار الذين يريدون أن يقووا حصيلتهم اللغوية، لا بأس أن يقرأوا هذا، لكن أن تبدأ ابنك بتعليمه معلقات قبل القرآن وقبل السنة وقبل العقيدة هذا غير صحيح. أما طالب العلم بعد ذلك إذا ترسخ في العلم لا بأس أن يقرأ مثل هذه المعلقات، يحفظ شيئا منها ليتقوى في اللغة وفي الحصيلة اللغوية. وأما أن يبدأ الطلاب الصغار بالمعلقات، ما عرفنا هذا عن العلماء وما وجهوا إليه، وينبغي لكل مسلم أن يسلك مسلك العلماء في تربية أبنائه وفي توجيههم، فلو كان هذا من الخير لسبقنا إليه العلماء. نعم. قل السائل عبر الشبكة: نرجو إيضاح قاعدة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هل هي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ نرجو الإيضاح. نعم، هذه الكلمة والجملة كما ذكرنا من كلام الحسن البصري ثم اشتهرت بين أهل السنة، وهي من قواعد أهل السنة في باب الإيمان، وهو أن العاصي يقال فيه هذا، يقال مؤمن بإيمانه بما معه من الإيمان والتوحيد والطاعة، فاسق بكبيرته بما معه من المعاصي. فلا يقال أنه مؤمن كامل الإيمان كما يقول المرجئة، ولا يقال أنه كافر كما يقول الخوارج، ولا في منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا إطلاق عند أهل السنة. والإطلاق الآخر يقال مؤمن ناقص الإيمان، والإطلاق الثالث يقال مسلم. وهذا هذه الإطلاقات ذكرها الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في عن العلماء في وصف حال فساق الملة، إما أن يقال مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ومنهم من يقول مؤمن لكن يقصد بذلك عصر الإيمان كما يقول الخطيب: أيها المؤمنون، لا يقصد الإيمان الكامل. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن البذاءة لا تكون حتى في الرد، فكيف نفهم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما رد على سهيل بن عمرو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يفرون منك؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبارته: ألا يعذر الشخص بشدة الغيرة للدين؟ ليست هذه الشدة بالبذاءة، وإنما في القوة في الكلام وفي الحجة وزجر المعتدين. وأما البذاءة ما مدحت، وما لن تجد في كلام العلماء أنه مدح رجل بأنه بذيء في الردود. وأبو بكر رضي الله عنه من أعظم الناس رفقا ورحمة، وما كان يقابل أولئك بالكلام السيء، وإنما يقابله بالحجج والبراهين. نعم. قل السائل عبر الشبكة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز تسمية بنتي بآية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينبغي تجنب مثل هذه الألفاظ المشكلة، لأن آية تطلق الآن على الآية من كتاب الله، فيخشى أن يظن التشبه بكلام الله، فكلام الله ليس بمخلوق، كلام الله كلامه الذي هو صفته، فكأنك تشبه هذه البنت بكلام الله فقل أنها آية، وإن كانت الآيات كونية مخلوقة وشرعية وهي من كلام الله عز وجل، لكن ينبغي تجنب الألفاظ المشكلة والألفاظ الموهمة. نعم. يقول السائل: بعض الناس يظهر الأخلاق الحسنة مع تعامله مع الناس ومع أهله وأبيه وأمه، يكون بذيء اللسان وسيء الخلق، فهل مثل هذا فيه شيء من النفاق لأنه يظهر الحسن أمام الناس والبذيء والسيء مع الأهل؟ هذا بحسب ما يقوم به، إذا كان هذا يظهره رياء وسمعة ويسيء مع أهله ومع أبويه لا شك أن هذا نفاق، ولكن بعض الناس يقول يعني أهلي يتحملوني والناس لا يتحملوني، فهذا كأنه خوف من الناس، الذي يحمله على هذا خوف الناس، والأولى الناس بالرفق والرحمة والإحسان إليهما الأبوان وكذلك الأهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لنسائكم وأنا خيركم لنسائكم. فينبغي الإنسان أن يكون أولى الناس في حسن المعاملة أهله، ويعود نفسه على هذا الأمر، يعودهم حسن الخلق في مخاطبته ويخاطبهم بأخلاق حسنة. وأما إذا ساد بين الزوجين وفي البيت الكلام البذيء فسينشأ الأطفال على هذا الأمر. نعم. قل السائل: قوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن، هل النفي نفي الإيمان كاملا؟ بل المنفي هنا هو الكمال الواجب، ليس المؤمن كامل الإيمان،